الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وليس أحد من هؤلاء كذلك، ليس أحد من هؤلاء الفرق التي سبق ذكرها وبيان عقيدتها ليسوا كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية، نسبة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء. وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها، وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها. تصلح صفة من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من علم سنته وطبقها حملت السنة وحفاظها ونقادها، يعني الذين يبينون الصحيح من الضعيف منها، علماء الحديث الثقات المعتبرين، المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها، يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالا. هذا في العقائد والأعمال وفي كل شيء عند أهل السنة والجماعة. يقول: ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك، أي المخالفة والخذلان، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها، المرابطين على ثغورها، الحافظين حدودها، الحامين حوزتها، وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به من كتابه، وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. هذه الجملة في يعني الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة، فأثبتت هذه الجملة المختصرة مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهو الكتاب وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمصدر التلقي ليس هو عقول المحدثين ولا كلام المتكلمين ولا فلسفة المتفلسفين، وإنما مصدر التلقي هو الكتاب والسنة. وهذا من أهم ما يفرق بين أهل السنة والبدعة في هذا الباب. مصدر التلقي عند أهل البدع العقول وعلم الكلام والفلسفة إلى غير ذلك، وعند البعض الذوق والوجد وغيره واختراعات أئمتهم. أما عند أهل العلم، والمقصود أهل الحديث ليس فقط يعني الرواة والمتكلمون على يعني الرجال ونحو ذلك، ولكن المقصود به من يسير على هذا المنهج، فمالك والشافعي وأحمد وسفيان والبخاري ومسلم ومن تبعهم على نفس الطريق، بل في الجملة حتى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان مشهورا بأنه إمام أهل الرأي وخلاء يعني على أن مدرسة أخرى مدرسة الأثر، إلا أنه لا يخالف في أن الأثر هو الأصل، فكلهم في هذه القضية متفقون على تقديم الكتاب والسنة كمصدر للتلقي دون علم الكلام ودون قياسات العقول وغير ذلك. ثم إنه قال: تلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، إثباتا للأسماء والصفات، وإثباتا لما أثبته الكتاب والسنة بلا تكييف، بلا اعتقاد كيفية معينة، وهذا أعم من التمثيل. التمثيل تشبيه بمثل معين، وهو الذي ورد بنفيه الكتاب، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما التكييف فقد ورد نفيه من كلام السلف في الكلمة المشهورة على الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن استواء فقال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالتكييف منفي العلم، بلا تكييف نعلمه وإلا فلها كيفية لكن لا نعلمها. وفي حقيقة الأمر أن التكييف معرفة تفصيلية بالحقيقة الكاملة للصفة، صفة الموصوف يعني أيا ما كان، وهذه الكيفية في حقنا مجهولة ولها حقيقة بلا شك يعلمها الله سبحانه وتعالى. صفات الرب عز وجل وما أخبر به من الغيبيات لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة للبشر، يعني تفاصيل الحقيقة الكاملة مجهولة. نعني بذلك أنهم يعلمون إجمالا معنى إجماليا مما أخبر الله به، إدراك المعنى يختلف عن إدراك الحقيقة، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال عز وجل ولا يحيطون به علما، لكنهم يعلمون من المعاني الإجمالية لأسمائه وصفاته ما يعرفون به ربهم واستحقاقه للتعظيم والإلهية والربوبية، فهم يعلمون علمه وسمعه وبصره وقدرته وحياته ونحو ذلك، وإن كانوا لا يحيطون بهذه الصفات بكيفيتها علما. كما أننا يعني في أمور كثيرة نعلم معانيها ولا نعلم كيفيتها، ففي أمور الغيب التي أخبر الله عز وجل بها مثلا في الجنة فنحن نعلم الفرق قطعا بين الحور العين وبين الفاكهة مما يتخيرون وبين لحم الطير مما يشتهون وبين الماء المسكوب، فكل هذه معلومة المعاني وإن كانت مجهولة الكيفية. لا ندري كيف الماء المسكوب مع أننا نجزم أننا فهمنا معنى يختلف عن معنى الخمر مع أن كلاهما سائل، لكن الله عز وجل ذكر هذه خمرا وذكر هذا ماء. يدرك أي عربي وغير عربي ممن ترجم له المعنى أن هناك فرقا بين هذا وذاك، وإن كنا لا ندري التفاصيل الدقيقة في الكيفية. وهكذا فيما هو أولى من ذلك ما ذكرنا في الحور العين، فالحور العين نساء، ولحم الطير لحم طعام يؤكل، وإن كنا لا ندري كيفية ذلك كما ذكرنا والله أعلم. أما نفي التمثيل فهو مطلق، إذا نفي التكييف مقيد بعلمنا، يعني لا تكييف نعلمه ولها كيفية لا نعلمها. لا نقول لصفات الله مثل لا نعلمه، لا، ليس له مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل لا مثيل له، لا ند له، لا كفوا له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، فنفى الأنداد سبحانه وتعالى. وغير ذلك كثير في القرآن والسنة في إثبات أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفي التمثيل على إطلاقه. وهذان المحظوران التكييف والتمثيل من كلام المغالين في الإثبات جهلا بعقيدة السلف. وهذا الإثبات بلا تكييف ولا تمثيل يقارنه تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به من غير تحريف ولا تعطيل، والتحريف يعنى به التأويل، أصله من الانحراف والميل، وهذا يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فيعني التحريف اللفظ كفعل اليهود الذين قالوا حنطة في حطة، قالوا حنطة، وتحريف المعاني بإثبات الألفاظ مع تجريدها عن حقيقة معانيها بزعم أن ذلك هو التنزيه. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون إما بعض الصفات أو كلها وإما الأسماء والصفات كالجهمية أثبتوا ألفاظ القرآن لكنهم حرفوها، فقالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى مثلا، وما أشبه هذه اللام التي أضافوها بنون اليهود التي أضافوها في حطة، فقالوا حنطة وقالوا حبة في شعرة، ونحو ذلك. فهذا التحريف المعنوي، تحريف المعنى، ذلك أنه أثبت لفظا لا حقيقة له، حرف معناه عما وضع له عما استعمل فيه، وأتى بألفاظ أخرى كأنه يزعم أن ما قاله الله عز وجل في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يليق بالله عز وجل، وأنه أعلم بما يليق به، فاستعمل اللفظ الذي يليق دون اللفظ الذي لا يليق الذي ورد في الكتاب والسنة. ما أفظع هذا الكلام، أن يقول قائل ظاهر هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ما لا يليق بالله من التشبيه، وما لا يليق به عز وجل من التمثيل بالخلق، فنحن إما نحذفه وننفيه بالكلية كالمعطلة، وإما أننا نأتي بما هو أليق، فيقول استوى بمعنى استولى كما ذكرنا، وأن الله في السماء يقولون في السماء أمره، أو كأنه عز وجل أمره ليس في الأرض، وكأن استيلاءه وملكه عز وجل على العرش دون غيره، أو كأن أحدا نازعه العرش فغلبه واستولى عليه، مع أن هذا لا يعرف في اللغة، وغير ذلك كثير مما حرفوه. فالتحريف يقصد به هنا التأويل الباطل، ذلك أنه هو المشهور عمن انتسب للقبلة ولم يتجرأ جرأة المعطلة الخلص التعطيل النفي، الذين تجرأوا أعظم الجرأة فقالوا لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، هكذا قال الجعد بن درهم، وكذا قال الجهم بن صفوان، وكذا قال المتأخرون ليس له يدان وليس له وجه وليس له قدم، وصرحوا بنفي نصوص الكتاب والسنة. هذا فظيع والعياذ بالله. وأما من قالوا يده قدرته فهذا هو التحريف التأويل الباطل، فأثبتوا لفظا دون معنى، وكلا الأمرين داخل في التعطيل. فأحد أنواع التعطيل وهو النفي التحريف، لأنه يؤدي إليه، أو هو أخف أنواعه إذا أردنا أن نوضح ذلك. يقول فأهل الحديث والسنة تلقوا ما ورد في الكتاب والسنة بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. وهو يعني استعمال الأربعة ألفاظ هذه كان دقيقا فيها، متابعا للشيخ الإسلام التيمية في العقيدة الواسطية، حيث ذكر أنه استعمل هذه الألفاظ خصوصا اللي هو لفظ التكييف لأنه وارد في كلام السلف، والتمثيل لأنه وارد في القرآن، والتحريف لأنه وارد في القرآن والسنة يحرفون الكلمة عن مواضعه، ذم هذه الألفاظ يعني، والتعطيل لأنه وارد في كلام السلف أيضا. فبدأ من أن يقول مثلا ألفاظ أخرى، ممكن التحريف يقول التأويل، والتأويل معلوم أنه هو يحتمل عدة معاني، فالتحريف أولى الألفاظ بما ذكره المؤولة وكذا المفوضة، فإن التفويض الذي يقوله المتأخرون من تفويض اللفظ، من تفويض الكيف والمعنى معا، حيث تصبح آيات الصفات وأحاديثها عبارة عن حروف لا معنى يفهم منها، لها معنى مجهول كالكلام الأعجمي، فهذا في الحقيقة نوع من التعطيل، نوع منه. والتعطيل الصريح معنى النفي، يقول ليس كما ذكرنا، يقول ليس له يدان، ليس لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليما، ده أصل التعطيل أو أصرح أنواعه أشدها. بعض المتأخرين لما قال إن لها تأويل لها تفسير لا يعلمه البشر، وحملوا على ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فقالوا لها شيء يعني يصرفها له معنى يصرف عنه هذا الظاهر، مع نفي الظاهر، مع نفي أن يكون الله له يدان، يقول لها معنى. إيه المعنى؟ مجهول. المعنى مجهول، ما قالوش زي الإمام مالك ما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا، ده قالوا الاستواء مجهول والكيف مجهول. يعني الاستواء عبارة عن استوى ألف سين ته واو ألف، كأنك خاطبت إنسان وقلت له كده ألف لام راح ميم ألف نون عين لام ألف ألف سين ته واو ألف، قلت له كده، قابلته فقلت له إيه هذا الكلام، فأي واحد يعني يدرك يقول لك تبتقول إيه، أليس كذلك؟ لو قلت مثلا واو هيه واو ألف لام سين ميم ميه عين ألف لام به صاد يه ره، لما يقعد يفكر فيها لو قلت واحد كده يبقى بتقول له إيه بتقول له حروف جنب بعضها كأنه كلمته بلغة أجنبية، أعجم كالكلام الأعجمي عبارة عن حروف مرصوصة جنب بعضها. لما يجي واحد يقول وهو السميع البصير يفهم كلام تاني قطعا. لو قلت لطفل صغير ربنا سميع بصير، يعني بدأ يدرك معاني الكلام، يفهم ايه معنى ان ربنا يسمع ويبصر، ربنا سمعك ربنا يراك. فأنت أطفال يعني الناس فضلا، يعني لو قلنا العرب، لو حتى غير العرب تترجم لهم، لأنه كل هذه الكلمات لها معاني قابلة للترجمة. فقالوا لا، ده احنا نيجي نترجمها نكتبها كده بالانجليزي للانجليز، وهو نكتب لهم WA مثلا، HA HWA مثلا بهذه الطريقة، نقوم ننطقها كده، نقولوا ايه دي معناها، يقول لهم هي كده صفات لربنا ما نعرفهاش، ولا حتى يثبتوا انها اي حاجة منها ولا جزء المعنى. بخلاف لما نيجي نترجم لهم نقول لهم مثلا الله says and مثلا hear and says مثلا او sees and see and hear، نقول له مثلا كلمة معناها ان الله يسمع ويرى، فالتانية هيقوم يترجمها له لا يسمع يهسين يحطها له يكتبها له بنفس اللغة بتاعته. فمثل هذا في الحقيقة نسب الى انه مذهب ليه السلف، وهذا باطل قطعا. السلف لم يقولوا ذلك، وإنما أثبتوا معاني للأسماء والصفات. فهذا في الحقيقة نوع من التعطيل. من مفوضة لمفوضة الكيف والمعنى معا، يقولوا لا كيف ولا معنى، المعنى مجهول بالكلية، لأنه ما غرهم لعدم إتقانهم فيما ينقل عن السلف ومعرفتهم بأقوالها، بأقوال السلف، أقوال العلماء، ما نقل عن بعضهم من ذلك أن قال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. فظنوهم أصدهم كده إن السلف معناها عندهم محدش يجيب سيرة معنى، وإن لا معنى لها يفهمه الناس، وهذا ليس كذلك. بل أصد السلف اللي قالوا لا كيف ولا معنى قالوا إن محدش يفسرها لأنها مفسرة. فلما يجي واحد يقول ما معنى السمع وما معنى البصر، نقول له لا معنى، يعني لأن المعنى معلوم مفهوم لا يحتاج إلى بيان. إن أنت تيجي توضح الواضح لا تستطيع توضيحه إلا بألفاظ أخرى، والألفاظ دي هتحتاج إلى على طريقة المتكلمين كل تعريف وعايز إيه وعايز تعريف. وهو حتى طريقة المتأخرين تلاقيهم في كل العلوم كده، يعرف العلم واللي يعرف الشيء، وبعدين يعرف كل كلمة من إيه من الكلمات. حد يشوف أي كتاب من المتأخرين في الأصول في العقيدة وكل كلمة يكون لها إيه تعريف، حتى تعريف التعريف يبقى عايزه إيه تعريف، وهكذا يبقى يتشعب العلم إلى ما يكون جهلا، والكلمة من أولها أسهل من إيه من التعريفات. فمثل هذا الأسلوب هو الذي قال عنه السلف لا كيف معنى، يعني لا يحتاج الكلام إنك تعرف معنى السميع ولا معنى البصير ولا معنى القدير، إن هذه معنى الحي. طب وإلا هتفسره إزاي؟ لا، هذا الكلام إيه لا بد إما تفسره بنفس اللفظ، تقول الذي له صفة الحياء، يبقى أنت ما فسرتش في الحقيقة، لأن شرط التعريف وشرط الحد إن هو إيه إن هو يكون بلفظ آخر غير اللفظ الوارد في الكلمة. وإلا لو دخلت لفظ زي بيقول لك مثلا السمع صفة تدرك بها المسموعات مثلا، أنت كده المسموعات دي يعني ما أنت جبت لنفس الإيه الكلام، فهي أصلا مش محتاجة إلى بيان. أما إذا احتاجت إلى بيان كالمقيت مثلا من أسماء الله الحسنى، فهذا يبينه كالصمد، لأنها كثير من الناس لا يعلم يعني هذا الاستعمال العربي لها، فيبينه السلف بلا شك. والسلف كلهم تكلموا في معنى الصمد ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم، وذكروا مثل ذلك في أشياء كثيرة جدا، الأشياء التي تحتاج إلى بيان شرحوها. ففي الحقيقة أن معنى التعطيل أحد أنواع التفويض المبتدع. السلف عندهم تفويض الكيف وليس تفويض المعنى، وسأتي مزيد بيان في هذا. يقول فهم أي أهل السنة الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأهل الإسلام وسط في أنبياء الله عز وجل، بين المكذبين القتالين من اليهود وبين المغالين المؤلهين من النصارى في رسل الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وغير ذلك في كل الأبواب. فكذلك أهل السنة وسط في فرق الأمة بين الفرق، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. يبقى أهل التعطيل أهل إيه؟ النفي، مش كده؟ النفاة. وجهمية لأنهم أول وأشد من أظهر التعطيل، المعطلة يعطلون إيه؟ الأسماء والصفات. وقلنا المعتزلة يعطلوا الصفات ويثبتوا الأسماء بلا معاني، يقولوا سميع بلا سمع وصير ولا صر. الأشاعرة يعطلون بعض الصفات، هذا الكلام سبق بيانه في فرق النفاه المعطلة. فأهل السنة وسط في ذلك، بين أهل التعطيل الجهمية في ناحية، وعن ناحية الأخرى أهل التمثيل المشبهة، اللي هو بيشبه الرب عز وجل بخلقه أو يشبه الخلق بالله سبحانه وتعالى. فهم أهل السنة لا يقولون ذلك، بل يقولون ليس كمثله شيء، ده تنزيه لله عز وجل، ولكن بلا تعطيل، لأنه قال وهو السميع البصير، فده إثبات، فلم نعطل، فإثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تشبيه وتمثيل، تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، وإثبات بلا تكييف ولا تمثيل. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية الذين ينفون إرادة الإنسان وقدرته وفعله، ويقولون العبد ليس له قدرة ولا فعل ولا إرادة، وإنما هو كالخشبة الملقاة في الماء، وكالورقة التي تحركها الرياح، وأن أفعال الإنسان كلها أفعال اضطرارية كدق القلب وجريان الدم في العروق، كأنه قتل أو ظلم أو زنى أو سرق أو عبد غير الله أو صلى أو صام، كل ذلك ليس له حقيقة. ومن يعني اقترب من أهل السنة منهم أثبت له مشيئة وقدرة بلا أثر، زي ما تكلمنا في هذا الباب، لهم مين دول كده؟ الأشاعرة اللي أثبتوا إرادة وقدرة بلا أثر في الفعل، ولذلك قالوا فالعباد فاعلون إيه؟ مجازا، وليس فاعلون حقيقة. فأهل السنة خالفوا هذا الكلام، هؤلاء الجبرية، وخالفوا كلام القدرية النفاة للقدر، الذين يقولون إما بنفي علم الله وكتابته المقادير فضلا عن إرادته ومشيئته عز وجل وخلقه لفعل العباد، أو يثبتون العلم والكتابة دون القدرة والمشيئة الإلهية وبين وخلقه لأفعال العباد. لكن أهل السنة جمعوا بين مراتب الإيمان بالقدر والقدر كلها، إيمان بأن الله عز وجل علم وكتب وقد أراد سبحانه وتعالى وشاء وجود ما شاء وخلق أفعال العباد، وبين إثبات مشيئة للإنسان بها يقع فعله، وقدرة خلقها الله عز وجل لها أثر في الفعل، وهي سبب أو جزء سبب في الحقيقة، سبب من أسباب وقوع الفعل الإنساني، وقلنا بها يقع فعله، ولذلك فالعباد فاعلون حقيقة كما أثبت ذلك القرآن وأثبت أعمال الإنسان في الأعمال المكلفين وأعمال الملائكة وغيرهم. فأهل السنة وسط في ذلك، جمعوا بين الحق الذي عند الطائفتين وتركوا الباطل الذي عند الطائفتين، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وإنما بالوعيد بين المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، الوعيدية نوعين، مين الوعيدية؟ الخوارج ومين؟ والمعتزلة. والمعتزلة اشتهر عنهم أنهم إيه؟ قدرية، زي ما يتقال عنهم أيضا أنهم إيه؟ جهمية، معنا كده؟ فهنقول إيه اللي دخل القدرية هنا تاني؟ ما القدرية تبع اللي فاتوا، مش كده؟ لأن ده اصطلاح على المعتزلة، يعني ده أحد أسماء المعتزلة، فكأنه قال من والوعيدية من القدرية والخوارج، من المعتزلة والخوارج، بس هو اللفظ هنا كان ينبغي أنه يسهله بدل ما يجعله كذا إيه في صعوبة. فهو وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، مين الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. المعتزلة هم قدرية وهم جهمية أيضا، بس ما جابش جهمية، طب ليه من أساميهم خصوصا؟ لأن الجهمية في باب الوعيد مرجئة، غلاف الإرجاء، مش كده؟ بيقولوا إيه المرجئة دول؟ الإيمان، بيقولوا من الإيمان هو المعرفة، مش كده؟ الجهمية بيقولوا الإيمان هو المعرفة، وعموم المرجئة بيقولوا الإيمان معرفة بالقلب وإيه؟ ونطق باللسان، من غير عمل القلب ومن غير عمل الجوارح. وأهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل ونية، وقالوا إنه يضر مع الإيمان المعاصي، بحيث أن إذا رجحت السيئات حسنات دخل النار أو استحق دخول النار. فالوعيدية خوارج ومعتزلة، أو قدرية اللي هم المعتزلة وغيرهم اللي هم الخوارج. فقالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. هم واعدية من أجل جمعهم لهذا. اختلفوا في إيه هم الخوارج والمعتزلة؟ في اللفظ، في اسم مرتكب الكبيرة. فالخوارج سموه كافر والمعتزلة سموه فاسق. ففاسق عندهم مش من يعني في الحقيقة في منزلة بين منزلتين. نعم. فباب في باب وعيد الله بين المرجئة والواعدية من المعتزلة وغيرهم، يعني نقول من القدرية اللي هم المعتزلة، غيرهم اللي هم الخوارج. احنا مش اعتراضنا، انا ما فيش اعتراض عليها، احنا بنقول بس هي كده بقت صعبه في الحته دي، لان هي باب الوعيد يتقال اسمهم اللي هم تميزوا بيه في الوعيد، واخد بالك؟ فهم تميزوا باسم القدريه علشان هم ايه، هم في القضاء والقدر نفاه، فسموا قدريه يعني كان هم قالوا ان الاسلام بيصنع قدره، فهم لكن هو ده اسمهم اللي في باب القضاء والقدر. حتى ان الشيخ الاسلام تيميه في رسالته اللي هو بيقول اللي هي رسالة الرد على الشيعة والقدرية، القدرية اللي هم المعتزلة، يقول وفي باب الأيمان الإيمان والدين، وفي باب الإيمان والدين، الإيمان اسم بقى ده هو أريه، هو باب الوعيد زي ما قلنا مسألتين هم بس داخلين في مسألة واحدة، الوعيد اللي هو الجزاء في الآخرة، واسم الإيمان بقى ده اسم مؤمن ولا كافر ولا فاسق في الإيمان والدين، بين وحقيقة الإيمان قول وعمل ولا قول فقط ولا اعتقاد فقط ولا كل الأقوال والأفعال شرط في أصل الإيمان. فأيضا هم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة ده من جانب، وبين المرجئة والجهمية. الحرورية اللي هم مين؟ الخوارج. والمعتزلة دول في جانب، اللي هم على في جانب واحد بيقولوا ان جميع الأعمال شرط في أصل الإيمان، مرتكب الكبيرة زال عنه الإيمان، متفقين على دي، مختلفين في اسمه فقط كما ذكرنا، فهم من باب واحد ان هم سموا المعتزلة الحرورية سموه كافر والمعتزلة سموه فاسق، بس متفقين عن مع بعضهم في زوال حقيقة الإيمان من قلبه بالكلية. ها ده في الوعيد، في اسمه في حقيقة الإيمان في قلبه بقى هم متفقين ان هو يزول منه الإيمان بالكلية، طالما ترك حاجة واجبة وطالما ارتكب كبيرة يبقى زال منه الإيمان. زوال الإيمان عند الخوارج يطلعوا على طول على الكفر، وعند المعتزلة وقفوا في منزلة بين المنزلتين، بس عندهم اللي في منزلة ما عندوش أصل الإيمان. عند أهل السنة مرتكب الكبيرة فاسق عنده أصل الإيمان وليس عنده كماله الواجب. بيقول بين الحرورية والمعتزلة دول في جنب، وبين المرجئة والجهمية، المرجئة معروف والجهمية دول غلات الإيه؟ المرجئة. فهو جاب المرجئة الجهمية هنا تاني، مع ان المشهور اسمهم في الاسماء والصفات، لكن ده لانه بالنسبة الى جهم، وجهم مرجئ في باب الايمان والدين اللي قاله الايمان هو المعرفة، فهو احد المرجئة. هما دول احد انواع المرجئة. الاخوة حاطين دوم على خدهم، الكلام مش مفهوم دلوقتي؟ اللي ذاكر المحاضرات اللي فاتت اكيد هيكون فاهم ان شاء الله. ها ايه الفرق بين العمل من الايمان وبين العمل من لوازم الايمان؟ اعمل دايرة كبيرة وجواها دايرة صغيرة، واعمل دايرة كبيرة وبراها دايرة صغيرة مربوطة فيها بسلسلة، مطرح ما تروح دي تروح دي، يبقى ده الفرق. مش من حقيقته اللي يقول ان هو، بقولك ركز معايا في الكلام، دايرة كبيرة جواها دايرة صغيرة، يبقى ده اللي قال ان العمل من الايمان، لان دايرة كبيرة شاملة الدايرة الايه الصغيرة. اللي قال من لوازمه قال الإيمان ده ممكن يبقى كامل في الإنسان بس العمل براه مش من حقيقته، مخبلك، وده من لوازمه، يعني مطرح ما يوجد الإيمان يبقى لازم العمل يجي، بس هو مش منه، والصحيح ان هو منه طبعا، ان العمل من الإيمان. ماشي، زي ما بقولك دايرة كبيرة براها دايرة تانية صغيرة ولازقة فيها، يبقى ده اللي بيقول من لوازم الإيمان. اللي قال منه يبقى دايرة كبيرة جواها دايرة صغيرة، والخلاف في الحقيقة لفظي أو قريب من اللفظي. نعم، اللي قالوا من لوازم الإيمان هو مرجئة الفقهاء، صح. ودول معدودين ضمن اهل يعني السنه في الجمله، يعني لان هو مخالفتهم زي ما قلنا خلاف لفظي، وان كانوا اخطاوا في ذلك، لان مخلصتهم في الاخر يعني القول نفسه قول خطا بلا شك، ولكن يعني الامر فيه يعني يعني هم اقرب بلا شك الى السنه من البدع. يقول وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج، هو كان الانسب ان يقول بين الرافضه والنواصب، لان يعني دلوقتي الرافضه غالوا في اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واسبوا الصحابه رضي الله عنهم، والخوارج كفروا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهو في الجزئيه دي هم اعداء للايه؟ للرافضه، لان الرافضه بيغالوا في علي والخوارج ايه؟ كفروا عليه. بس هو في الحقيقه ان يعني الاثنين بيجتمعوا مثلا على سب عثمان رضي الله عنه ويعني ولذلك هم الاولى كان في مساله الباب ده هنا يتقال النواصب، لان النواصب الذين سبوا اهل البيت، النواصب في غلوهم في يعني تعظيم ابي بكر وعمر الى غلو في سب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام، او في تعظيم ابي بكر وعمر وعثمان، فدول اللي هم غلوا في يعني في الصحابه حتى سبوا اهل البيت، وده لا يجوز بلا شك. واهل السنه وسط في هذا الباب، فهم يحبون اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام ويحبون الصحابه رضي الله عنهم ويترضون عنهم، لكن الخوارج بلا شك ايضا من الذين سبوا يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبهم علي رضي الله عنه وتكفيرهم اياه وتكفير معاويه ومن معه. الخوارج على سبيل المثال ما بيسبوش ابو بكر وعمر، ها يعرفون لهم قدرهم، نعم، ما يسب انما يكفروا علي بن ابي طالب، وبعضهم كفر عثمان، لكن ما بيسبوش ابو بكر وعمر، فهم مش مخالفين. الجزئيه دي يعني كما ذكرنا هم في يعني تشابه، يعني وهي عده فرق مخالفه في الصحابه. طبعا كفروا معاويه بالاولى، اذا كفروا علي يبقى كفروا معاويه بالاولى، فالخوارج يكفرون معاويه. يقول فهم والله أهل السنة والجماعة، طبعا هم اسمهم أهل السنة لأنهم يتمسكون بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر باتباع السنة، فلو قيل أهل السنة فهذا اسم للدلالة على المنهج وهو لزوم السنة، وأما الجماعة فمأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام هم الجماعة عندما سئل عن فرقة الناجية فقال هم الجماعة، في الرواية الأخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فالرواية الأولى أصح، يعني رواية الجماعة أصح، هم الجماعة يعني من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى، ومن يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، فأمر المسلمين بالاجتماع لا يكون أمرا شرعيا إلا إذا أمروا باجتماع على شيء معين وهو ما كانت عليه جماعة الصحابة رضي الله عنهم. أما الاجتماع المطلق نقول لا، المهم نجتمع كما ينادي به البعض، حتى إنه لا ينادي بالاجتماع بين مثلا أهل السنة والرافضة، وبين أهل السنة والجهمية، وبين أهل السنة والصوفية، وبين أهل السنة وبين الخوارج مثلا إذا كانوا لهم سلطان وسط وزي الإباضية مثلا، فهو يرى الاجتماع أيا ما كان، لا مش هو ده الاجتماع المأمور به ولا ده طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أمرون بالاجتماع بلا شك على ما كانت عليه الجماعة الأولى وليس أي اجتماع، فإنما أمرنا الله عز وجل بأن نعتصم بحبله لا أن نجتمع على يعني أي صورة. فالكفار مجتمعون ولكن هذا ليس باجتماع شرعي، والرافضة مجتمعون الآن مثلا ولهم سلطان ودولة وقوة، وهذا من يعني من الاجتماع على المنكر والعياذ بالله، وأكثر يعني قوى الباطل يتعاونون على إثم العدوان، وليس هذا باجتماع مأمور به. ويعني مصطلح أهل السنة والجماعة صار علما يعني كل الناس يعني يحاول الانتماء إليه، لكن حقيقته هو يعني ما معرفة المنهج الحق في كل القضايا الأساسية في الاعتقاد والعمل والتزام ذلك، وإلا لم يكن الإنسان يعني منهم وإن كانوا يعني وإن كان ينتسب إليهم. فضلا بقى عمن خالفهم علانية. لكن هو بحمد الله تبارك وتعالى يعني مخالفة اسم أهل السنة أصبحت يعني نادرة، حتى الصوفية ينتسبون إلى السنة، إلى أهل السنة، وكذا الأشاعرة مثلا. وانمحت بحمد الله تبارك وتعالى الدعوات التي تنابذ أهل السنة العداء لفظا ومعنى، يعني بتنمحي وتضمحل تدريجيا، لأن ده مرفوض لدى عامة المسلمين، فبيضمحل ويعني يعني بيزول بحمد الله تبارك وتعالى. يقول: فهم والله أهل السنة والجماعة. البعض بيقول إن ليه الناس يعني تخترع أسماء جديدة، أليس يكفينا اسم الإسلام؟ وهذا من جهله العظيم، وذلك أن اسم الإسلام لا ينافي هذه الأسماء، ومن قال أنه نفيها حتى يقول ألا يكفينا اسم الإسلام؟ ما الذي لا يكتفي باسم الإسلام ضال مضل. ولكن هذا ليس بمنازعة لاسم الإسلام، كما أنك محمد مثلا وأحمد ألا يكفي أن تكون مسلما؟ لو جي واحد قال له كده نعمله إيه؟ نضحك، الناس تضحك عليه، لأن هناك حاجة إلى ليه؟ إلى التمييز بين الناس. وإلا فلو ربنا هو سما قال هو سماكم مسلمين من قبل، نقول له يعني حرام بقى الواحد يسمي أحمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن؟ يقول له لا طبعا مش حرام. طب ليه طيب يعني ذلك؟ لأنه يحتاجين إلى التمييز بين الناس. فإذا انتسب إلى الإسلام يعني ده يعني من لا يحسن الانتماء إليه، من لا ينتمي إلى الإسلام الصافي النقي كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن يميز بينه وبين من يعني ينتسب إليه الانتساب الصحيح، وبين من يعمل به. فإذا قيل مثلا هذا سني مثلا وهذا رافضي، فهذا استغناء عن اسم الإسلام، أم أنه مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عليكم بسنتي، فما يلتزم بها نسب إليها؟ هذا شرف للإنسان أن يكون منتسبا إلى السنة، وكذا الانتساب إلى السلف مثلا أو نحو ذلك. فإن مثل هذا لا يعني ترك اسم الإسلام ولا استبداله بأسماء أخر. فمن يعني ينازع في ذلك ويقول هذه عصبية، هذا جهل منه، فإن العصبية هي التقليد الأعمى المذموم، وهذا يحصل باسم وبغير اسم. فتجد أناسا يتعصبون من غير أن يتسموا بأسماء، يعني يتعصبون لمشايخهم ربما وإن لم ينتسبوا إليه اسما، فلم يقولوا هذا فلاني مثلا، يعني هذا على الشيخ الفلاني، ما بيقولوش، لا ما بيقولوش ده تبع الشيخ ده، هو بحيث أن يتسمى باسمه، وتجدوه متعصبا. فالتعصب هذا يمكن أن يقع إلى البلاد، يمكن أن يقع زي ما تجد بعض الناس يتعصب إلى أهل بلده، فالصعيدة مثلا تجدهم يتعصبوا إلى كل من هو أي صعيدي مثلا، والسكندري يتعصب إلى كل من هو سكندري، حيث أنهم يجوا يتخانقهم يروح جاي يقولوا أي للسكندرية يجوا مثلا أو الصعيدة يجوا. فمثل هذا الكلام يؤدي إلى إيه؟ إلى الفتنة المذمومة، وده المحرم. زي ما يتعصبون إلى البلاد يقولوا مثلا المصريين، تلاقي واحد يعيش في بلد يبقى المصريين دول أحسن ناس، والغير المصريين دول أسوأ الشعوب، مع إن المصريين وغير المصريين فيهم الطيب وفيهم ليه الخبيث. وانت تلاقي تاجي يقولك الشعب ده شعب وحش جدا، فلسطين دول أوحش ناس، السعوديين دول أسوأ ناس، تاني يقولك السعوديين دول أحسن ناس، الخليجيين دول هم المقدمين مثلا. كل هذه العصبية يعني سواء تسمى أو لم يتسمى، ده عصبية جاهلية خطيرة، إنه مثلا يقدم الناس اللي من أهل بلده ثم من أهل مثلا يعني منطقته مثلا، ويقدمهم على غيرهم ويعطيهم حقوق أكثر من غيرهم، هذه عصبية جاهلية بلا شك، وإن لم يكن بأسماء، وإن كانت بأسماء يبقى ازداد السوء والعياذ بالله. العصبية الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها عصبية ودعوة منتنة في أشرف الأسماء إذا حاصرت التعصب، وذلك حيث قال دعوها فإنها منتنة لمن قال يا للمهاجرين يا للأنصار، جاي يتخانق علشان فلان مهاجري، وده جاي يتخانق عشان فلان إيه أنصاري، من غير أن يعرف المحق من المبطل. ومع ذلك لم يلغي الرسول عليه الصلاة والسلام الأسماء. وهل اسم الإسلام نافى اسم المهاجرين والأنصار واسم السابقين ومن أتى بعدهم والتابعين مثلا؟ ربنا عز وجل قسمهم أقساما فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ففي اسم السابقين وفي اسم التابعين أتى ما بعد، هذه أسماء لا تنافي الإسلام. التعصب المذموم هو أن يكون الإنسان مقلدا بالباطل، فيعني كأن مثلا ينتسب إلى يعني السلف فيقوم ينصره على أي ما كان سواء كان محقا أو مبطلا، وأن مش كل من انتسب إلى السلف يكون محقا في كل أموره، أو كل من لم ينتسب إليه يكون مبطلا أيضا. يعني لو إنسان انتسب إلى جماعة أخرى غير مبتدعة مثلا لم ينتسب إلى الخوارج مثلا، لو قال أنا خارجي فهو مذموم بلا شك، لأن هذه هذا علم على فرقة ضالة مبتدعة، وقال أنا معتزلي يكفينا ذلك. لكن واحد انتسب إلى أهل السنة في الجملة، أو انتسب إلى اتجاه يعني إسلامي آخر وهو على الحق في اعتقاده، يبقى لابد أن نحبه ونوليه على ذلك، وإن كان يعني لم أبى الانتساب إلى الاسم، وإن كنا ننازعه في هذه المسألة ونقول له لا يجوز أن تنكر التسمي بهذه الأسماء. العصبية مذمومة على أي حال، وكما ذكرنا العصبية يعني معناه أن يكون إنسان مقلدا بالباطل وبغير علم، أما أن يتعصب للحق يعني معنى يشد من أزر المحق فهذا واجب، يتعصب يعني يكون عصابة جماعة على الحق، فهذا أمر مأمور به وأمر واجب أننا يعني يشد بعضنا بعضا على الحق. أما المذموم وهو التحزب الباطل، وهو أن يكون الناس مجتمعين على خلاف ما أمر به الكتاب والسنة. طب اللي عنده أسئلة يكتبها إن شاء الله. يقول وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فالحقيقة أن هذه الأحاديث الواردة في وجود الطائفة المنصورة تشمل نوعين من الظهور، ولذلك فسره العلماء بنوعين من التفسير، أو بنوع يعني على طريقتين في التفسير. فمن العلماء من جعل ذلك الطائفة المنصورة من جهة المنهج والاعتقاد، ولذلك قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال البخاري في باب الاعتصام في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فقال وهم أهل العلم، وذكر نحو ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة، وذكر أنه إجماع أهل العلم وليس الاجتماع الأبدان معنى، إنما هو إجماعهم، فما أجمعوا عليه فهو اللازم الاتباع. فهذا معنى الظهور الأول، وهو ظهور الحجة والبيان، ومنه قول شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فهذا لا شك فيه، وهو أن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة لأنهم المعظمون الحديث، ولذلك كما ذكرنا يدخل فيهم من كان من يعني مكثرا من استعمال الرأي لكنه على تقديم الحديث كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه الطحاوي مثلا وغيره ممن يعني يكثرون من استعمال القياس لكنهم في الجملة معظمون للحديث مقدمون له على ما خلفه. فالمعنى الأول معنى الظهور، والنصرة الظهور ظهور الحجة والبيان، وهذا حاصل لكل من كان من أهل السنة والجماعة ولو كان مستضعفا في بدنه وفي بلده وغير ذلك ولم يكن ممكنا. ومعنى الطائفة فيه كما ذكرنا هو المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهم الجماعة في الفرقة الناجية، وهي فرقة واحدة على مر العصور، وهي فرقة واحدة في الأرض كلها، وليس لها إمام خاص إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. ولذلك يجوز أن يكونوا متفرقين في البلدان وهم منهج واحد وعقيدة واحدة. أما المعنى الثاني الذي فسر به العلماء أحاديث الطائفة المنصورة فهو الذي مال إليه الإمام مسلم رحمه الله، حيث وضع هذا الحديث في كتاب الجهاد، وهناك روايات يعني صريحة في ذلك حيث قال لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، فأخبر أن طائفة من الأمة لا تزال قائمة بأمر الله كما في حديث معاوية لا تزال طائفة أمتي قائمة بأمر الله. فهذا يعني يشمل معنى أخص من معنى منهج، وهو الظهور ظهور القوة والسنان وظهور يعني التمكين. فالحق لا يزول بالكلية من الأرض من هذه الأمة كما زال ممن قبلها، بمعنى أنه لا تزال أمة الإسلام ظاهرة على جزء من الأرض، إن زال سلطانها من بلد لم ينعد من بلد آخر، بل لا تزال طائفة قاتل عن هذا الدين، ولا يزال الجهاد ماضيا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك فالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى أمر لازم، ولا تزال طائفة مجتمعة على القيام بأمر الله، وهذا من أعظم ما يلزمنا، وهو أن نجتمع على التعاون على البر والتقوى لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن يكون الناس على منهج حق متفرقين لا يجتمعون على إقامة الدين، بل يلزمهم أن يكونوا على منهج الحق في اعتقادهم ومنهجهم ويعني عملهم كذلك، ولا بد أن يجتمعوا لإقامة الدين، لإقامة وإظهار دين الله سبحانه وتعالى من جهاد وحكم وحسبة وخلافة ويعني قضاء وغير ذلك من الواجبات الشرعية. فأهل السنة أولى الناس بهذا الوصف، ومن كان منهم يعني ظاهرا فهو الذي اجتمع فيه المعنيان بحمد الله تبارك وتعالى، معنى ظهور الحجة والبيان ومعنى ظهور القوة والسنان، وبحمد الله لا ينقطع الأمر على المعنيين من الأرض بالكلية، وإنما ينقطع من بعض البلاد في بعض الأزمنة، كما أن بلادا يغلب عليها مثلا الضلال، بدع الضلال كالرفض مثلا وكالاعتزال أو الخوارج، اعتقاد الخوارج، ولكن تكون السنة ظاهرة في بلاد أخرى، كما أن بلادا يعلوها الإسلام وبلاد أخرى يعلوها الكفر أو النفاق أو الخروج عن الشرع أو غير ذلك. يقول: فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وده استعمال منه للمعنى الأول الذي ذكرناه. يقول: الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة، يعني لا تفارق الوحي ولا تخالفه، فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءه جماعات وفرادة، يعني على حسب الإمكان، وما أمكنهم أن يجتمعوا على نصرة الدين وجب عليهم ذلك، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادى، فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها، شردوا بهم يعني كما قال الله عز وجل: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فالتفريق، شردوا بأهلها يعني فرقوا أهلها ومن أتى بعدهم ممن خلفهم، فرقوهم عن هذه البدع المضلة لأنها صارت مقهورة مغلوبة في الحجة فلم يلتزم بها الناس. يقول: واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، شجرة الإلحاد وهو الميل عن الحق. الإلحاد اصطلاحا في واقعنا المعاصر نفي وجود الله، لكن عند المتقدمين من أهل العلم كل نوع من الميل والانحراف، ومنه اللحد في القبر، فإنه إن ميل إلى جهة القبلة بعد أن يحفر يميل إلى جهة القبلة، يجعل فين حفر إلى جهة القبلة. فأصل الإلحاد عندك في كلام أهل العلم يعني الميل عن الحق والانحراف عنه، لكن المعاصرين يستعملون الإلحاد في إيه؟ في معنى خاص. يقولك الملحدين، يعني لو واحد يقولك أنا عايزين نقف وجه الملحدين، يبقى مين الملحدين؟ لما قصدهم بيهم في اصطلاح الناس المعاصر لما اللي بينكروا وجود الله مثلا، كأنه يقولك عايزين نقف مع اليهود والنصارى في وجه الإلحاد مثلا. هو الحقيقة أن اليهود والنصارى إيه؟ ملحدين، لأنهم مالوا عن الإيه؟ عن الحق. قال عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون على الحق، والذين ادعوا له الصحبة والولد أكثر الناس أو من أكثر الناس إلحادا. فهنا على اصطلاح العلم الشرعي وهو الميل بصفة عامة. يقول: فبهتوهم بالبراهين القاطعة في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة، فمنهم المتقصي للرد على الطائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها. يعني البعض بيجتهد في الرد على الفرق، وبعضهم يعني يخلص عقيدة أهل السنة ويذكرها يعني خالصة من غير شوب البدع. ولا شك طبعا أن الذي يذكر عقيدة السلف يعني خالصة أهم بلا شك، يعني أن الرد على أهل البدع إنما يعني يحتاج إليه أعظم الاحتياج عندما تنتشر البدع. يقول: لم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظ ذكره الذي أنزله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل ما يذكر الله عز وجل به من الكتاب والحكمة فهو مما أنزله الله من الذكر، كما قال عز وجل: لو أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. قال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن والحكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلهما محفوظ وكلهما ذكر لله، بل لا يذكر الله إلا بهما. يقول تعالى: وإعلاء كلمته وإعلاء لكلمته، مصداق وعد الله وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه، إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وبعدين ذكر سبب نظم المتن وتأليف الشرح. المتن أصلا اللي هو سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول، ولما انتشر ولقى قبولا طلب منه شيخه اللي هو القرعاوي أن هو يؤلف شرحا، فكان هو شرح معرج القبول. ذكرنا يعني من سن الشيخ رحمه الله عند وفاته كان نحو من 34 سنة، فكان يعني رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يرحمه، حيث أنه يعني أتقن غاية الإتقان في جمع الأدلة في هذا الشرح الطيب. ما المقصود بحوار الأديان؟ عند من يتكلم في هذا الباب عندهم البحث عن نقاط الاتفاق التي يخدعون بها الناس، وإلا فالواجب مناظرة أهل الباطل حتى يرجعوا عن باطلهم وهم لا يعنون ذلك. فإن هذه المجالس المعدة لحوار الأديان لا يبحثون في الرد على النصارى مثلا والرد على اليهود وإثبات باطلهم، وإنما يقولون بأن الأديان ما يتفق منها ويعني يتحد فيها فنحن نتمسك به وندعو إليه. هل في صفة النزول نقول أن الله ينزل بذاته ما عدم خلوه عرش منه، أم نقول ينزل نزولا يليق بجلاله دون ذكر كلمة ذاته؟ وده الصحيح، نحن نقول ينزل كما يشاء دون أن نذكر كلمة ذاته، وإن كان عدم خلوه العرش منه مأخوذ من دليل آخر وهو أنه الرحمن على العرش استوى وأنه فوق العرش، فالنزول لا ينافي يعني لا ينافي استواءه على العرش حتى يقول يخلو منه العرش. وذلك الصحيح أنه يقال ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن الأدلة الأخرى أثبتت استواءه على العرش ولم تثبت أنه يترك هذه الصفة. أما لفظ ذاته فيعني لم يرد في الأحاديث، فلذلك لا نقوله. وفي قربه سبحانه وتعالى نقول هو قريب من عباده قرب يليق جلاله أم قرب إحسان وتوفيق لعباده المؤمنين؟ إذا قلنا قرب إحسان وتوفيق عشان نميزه عن قرب العلم والإحاطة، ولكن هو قريب من عباده قربا يليق بجلاله، بس من عباده عموما يبقى قرب علم وإيه وإحاطة. وأما قرب التكريم والمحبة فهو قرب من خاص بعباده المؤمنين، وليس معنى إثبات قرب إن هو إحسان وتكريم أو محبة إن هو يقال إن هو لا يقرب حقيقة، بل هو يقرب قربا حقيقيا يليق بجلاله. بيقول في أحد الدكاترة في كتاب الجماعة والجماعات قال: إن عدم توحد الجماعات الإسلامية يدخلهم في دائرة الفرق وكلهم يذمون على ذلك. هذا كلام منكر، فإذا كان الأمر كذلك فأهل السنة يذمون على ذلك إذ لم يتحدوا مع أهل البدع. هذا كلام فاسد بلا شك. الذي يذم من خالف الحق، الذي يذم من خالف منهج أهل السنة والجماعة، الذي خالف الذي يذم هو الذي أبى أن يتعاون على البر والتقوى حتى في من يتفق معه على المنهج، فقال لا نتعاون على يعني ما يلزم من إقامة الدين لأن ذلك هو من التعصب مثلا كما ذكرنا. فهذا الكلام هو الذي يذم، الذي يتحمل إثم التفرق هو الذي سعى ومارس التفرق، وهم أهل البدع وأهل التقصير فيما أمر الله عز وجل به من الواجبات الكفائية وغيرها. فإطلاق الكلام من الجماعات الإسلامية كلها تذم على ذلك يبقى هو أول المذمومين، لأن واحد. طب لو بين اثنين مع بعض على حاجة يبقى دول مذمومين هم كمان، طب ما يبقى أولى بالذم الواحد. إذا كانوا 100 مذمومين يبقى الواحد أيضا هو آخر متفرق وراخ. ها؟ لا، إقرارها بالباطل الذي عند الصوفية يمنع أن تكون من أهل السنة، لكن أناس منها ممكن يكونوا غير مقرين لذلك ويكونوا من أهل السنة. لو اعتقد أهل السنة هنقول له يعني لابد وأن يقر بأن الباطل أن هناك طرق صوفية باطلة، فهتلاقيه يتأول الكلام اللي بتقوله الجماعة. أنا مش عايز أسئلة كتير أو كده. أسبقية العلم الإلهي عند محمد عبده ما يعني أن العلم الإلهي سابق، لكن محمد عبده يميل في قضايا دي إلى إلى إلى المنطق العقلي. رجل هل يجوز قراءة الإنجيل وغيره من الأديان الباطلة؟ إنما يقرأها أهل العلم للرد على هؤلاء من كتبهم. أما أن يسمح لجميع الناس بقراءتها فهذا من أعظم الخطر، وذلك لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، إشارة أن هي الكتب دي ليست إيه، ليست بيضاء نقية، وهذا حق لا شك فيه أنهم قد حرفوا وبدلوا. نكمله المرة الجاية إن شاء الله.